بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدرس السابق نتحدث عن فضل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعله رحمة للعالمين في قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قلنا في ذلك الوقت عودوا إلى سورة الأنبياء لكي تروا الحديث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما يختم به ذلك الحديث من العقاب الذي ينزل على أقوامهم المعاندين لهم. ولكن لما ورد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلم يذكر العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة، والرحمة ضد العذاب، فكيف تكون الرحمة هي العذاب؟ بل كيف تكون الرحمة سببا في العذاب؟ فمحمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما أشرنا في ذلك الوقت، فرحمة على العالمين برسالته، رحمة على العالمين ببعثته، رحمة على العالمين بعقيدته، رحمة على العالمين بشريعته، رحمة على العالمين بمعاملاته، رحمة على العالمين بأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا يقول المؤلف رحمه الله القاضي عياض في كتابه الشفاء: ونحو منه قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أمان لأصحابي. قيل من البدع، وقيل من الاختلاف والفتن، قال بعضهم: الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأعظم ما عاش، وما دامت سنته فباقية فهو باق. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمان بوجوده وأمان بسنته، إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي فينا ماذا؟ بقيت فينا سنته، وسنته أمان لنا. فإذا أردنا أن نكون في أمن وأمان فلنتبع سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والفتن. قل القاضي عياض رحمه الله: فإذا أميتت سنته، إذا أميتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الناس عن جادة الصواب فانتظروا البلاء والفتن والعياذ بالله. إذن فلا نعجل بالبلاء ولا نعجل بالفتن بمخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نستديم نعمة الله عز وجل علينا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نستديم أمن الله عز وجل علينا باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي من بين ما أكرم الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلى عليه وصلت عليه ملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. وسيأتي باب الصلاة منفردا، يعني الباب الذي سيتحدث فيه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. المقصود في هذا الباب هو أن يبين لنا أن الله عز وجل أكرمه فصلى عليه وصلت عليه ملائكته. أبان الله تعالى فضل نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه، ثم بصلاة ملائكته عليه، وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه. الله سبحانه وتعالى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تكريمة له وفضلا منه ومنه، وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة الله عز وجل تكريمة من الله تعالى ومنه، وأمر الله عز وجل عباده أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تكريمة من الله عز وجل ومنه. هذه كل من المنن العظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى وصلت ملائكته وأمر عباده أن يصلوا، هل تصلون أم لا تصلون؟ فعل فعله الله سبحانه وتعالى، في كبريائه وعليائه وعظيم شأنه. وفؤلس الملائكة الكرام البررة الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، أفلا تنخرط في سلك هؤلاء؟ أفلا تكون معهم في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أفتكون البخيل؟ لأن البخيل الحقيقة شنو هو؟ البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. البخيل الكبير، البخيل في اللغة العربية كما اش كنسمي احنا بالدارجة، كلمة كيبغيش ينفق، القماش ولا اش كتقول لي، سقرام. سقرام الكبير هو اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وما صلاش عليه، وما صلاش على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما يحتاج يخرج الفلوس، ما يحتاج يبذل المجهود، إنما فقط يحرك لسانه. فإذا ما يستطيع أن يحرك لسانه فهو بلغ الغاية في البخل، بلغ الغاية في الشح والبخل. البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض العلماء تأول قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا، أي في صلاة الله تعالى عليه وصلاة ملائكته عليه وصلاة أمته عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث معروف جعلت قرة عيني في الصلاة. كيف عرفت هذا الحديث؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد لذته وشهوته في الصلاة، عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مبتهلا متضرعا داعيا تاليا للقرآن الكريم راكعا ساجدا قانتا خاضعا، يجد في ذلك المكان لذته، يجد في ذلك المكان متعته. حتى كان يقول لبلال رضي الله تعالى عنه أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، يعني يقول الله أكبر باش الناس يجيوا ندخلوا في الصلاة، ندخلوا في الراحة. لأن الراحة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان الصحابة وكذلك كان العلماء في هذه الأمة والصالحون في هذه الأمة. إذن هذا هو التفسير المشهور لهذا الحديث، جعلت قرة عيني في الصلاة، أي عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يشعر بلذات عظيمة في مخاطبة الله عز وجل، عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن ابن فورك هذا وهو من أحد العلماء من أكابر علماء الأشعرية من علماء علم الكلام المدافعين عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن الزهاد الكبار، ومن القراء الكبار، ومن المؤلفين الكبار. ألف هذا الرجل أكثر من 100 كتاب، أكثر من 100 مؤلف، وكان يدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب أبي الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه، ومات سنة 406. هذا الرجل يقول قال بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، أي في صلاة الله عليه، عندما يصلي عليه الله سبحانه وتعالى يجد لذلك راحة ولذة، عندما تصلي عليه ملائكة الله عز وجل يجد لذلك رحمة ولذة، عندما يصلي عليه الناس كذلك، عندما نصلي عليه يجد لذلك لذة، يجد لذلك فضلا وبركة من الله سبحانه وتعالى. جعلت قرة عيني في الصلاة، أي في صلاة الله عز وجل علي وصلاة ملائكته علي وصلاة أمتي علي. هذا تأويل من لهذا الحديث، ولا ينافي التأويل الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، أي في صلاته هو ومخاطبته لله عز وجل، وجعلت قرة عينه في الصلاة عليه كذلك عندما يصلي عليه الله ويرحمه. أفلا يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا عندما تصلي عليه الملائكة؟ أفلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا عندما تصلي عليه أمته؟ ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه في غير ما حديث، في غير ما مناسبة، ويقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. اللي بغى يتقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة من الملائكة ومنا له دعاء ومن الله عز وجل رحمة. قاضي عياض رحمه الله يعني لما تحدث عن هذه الآية ومضامن هذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقصد في قول جعلت قرة عيني في الصلاة، أي في الصلاة عليه، بين معنى الصلاة من الله ومن الملائكة ومن بني البشر. قال الصلاة من الملائكة ومنا دعاء، والصلاة من الله عز وجل رحمة. عندما نقول صليت على فلان بمعنى دعوت له، والله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. ما معنى صلي عليهم؟ ادعو لهم، ادعو لهم بالخير، ادعو لهم بالبركة، ادعو لهم بالفضل، ادعو لهم بالمغفرة إلى آخره. فالصلاة في الأصل دعاء. كذلك الملائكة عندما تصلي على الإنسان فإنما تستغفر له وتدعو له، كما ورد في بعض الأحاديث أن المصلي أن الذي ينتظر الصلاة هو في الصلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه ما دام في مكانه ذلك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث، أي ما لم ينقض الوضوء. تملك تسنى الجماعة كتسنى الإمام يخرج في واحد خمسة دقائق ولا عشرة دقائق ولا أقل من ذلك بقليل أو أكثر أقل من ذلك بقليل، فإن الملائكة تصلي عليك. ولذلك نجد أنفسنا في هذه اللحظات اللي كانت تسنى الإمام كان يكونوا ياك حرجين ضيقين، فين غيمتى غيخرج هذا الإمام هذا؟ أش كي تسنى؟ علاش؟ لأن الشيطان قال لك راه هذه اللحظة اللي فاش كنت أنت صعيبة عليك، نوض سيدي نوض تحرك. أودي الله يهديك، هذه أحلى لحظاتك، لأن الملائكة تستغفر لك. الملائكة يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ودعاء الملائكة مستجاب لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما شيء عصاتهم وما شيء عصات. الدعاء المردود هو دعاء العصات، أما دعاء الطائعين المخلصين فإن الله سبحانه وتعالى لا يرده، لا يرده، لأنه حي كريم إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرين، يستحيل الله عز وجل أن يرد عليك كفيك إذا رفعتهما أن يردهما صفرين أي خيبتين بدون استجابة. ولهذا حاول أنك تكون في هذا المكان عندما تنتظر الصلاة وتستحضر هذا المعنى أن الملائكة تصلي عليك وتعين على نفسك، تعين على نفسك بماذا؟ بأن تستغفر أنت في مصلاك في مكانك. إذن الصلاة من الملائكة دعاء، ومن الآدميين دعاء كذلك. بعض العلماء كيف يفرق الصلاة من الملائكة استغفار، ومن الآدميين دعاء، ومن الله سبحانه وتعالى رحمة. عندما نقول مثلا رحمة بمعنى أن الله رحمه، ولكن ماشي كين الرحمة وكين الرحمة، الرحمة درجات، كين الرحمة اللي في مستوى التشريف والتبريك والتعظيم ونطلق عليها الصلاة، وكين الرحمة التي يستحقها العصاة يستحقها المخالفون المذنبون، هذه رحمة كلنا متساوين فيها. رحم الله فلانا علاش؟ لأنه ربما يصدر منه ما من الذنوب وكذا إلى آخره. ولكن هل نقول رحم الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا نقوله بهذه الطريقة، نقوله يمكن أن نقوله، ولكن إذا نوينا من الرحمة أعلاها أعلى معانيها، إذا نوينا من الرحمة التبريك والتعظيم والتشريف. ولذلك ورد في القرآن الكريم أن المصابين الذين يصبرون ويقبلون البلاء بصدر رحب وبرضا من قلوبهم الله سبحانه وتعالى يصلي عليهم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني ثلاثة الجوائز كبرى للصابر. الأولى الجائزة الأولى الصلاة، الجائزة الثانية الرحمة. هل هما لهما معنى واحد أم هذه دون تلك؟ الصلاة يعني نزله منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنه صابر ومحتسب، ثم رحمه كسائر الناس ورحمة، ثم اعتبره من المهتدين لأنه استمسك بحبل الله واعتمد على الله ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره، وأولئك هم المهتدون. كما ورد في بعض سياق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الرحمة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت وباركت آل إبراهيم وآل إبراهيم، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو حديث ذكره ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته. أرجع للرسالة، هذا الكتيب الصغير ولكنه عظيم الفائدة، كبير كبير في المضمون دياله. رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه في الفقه المالكي عظيمة جدا، ذكر فيه التشهد، ومن بين ما ذكر في التشهد صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بين ما ورد في هذه الصيغة صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وارحم محمدا وآل محمد، يعني الرحمة يعني رحم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في مستوى عال. بعض العلماء ردوا قال من أين له هذا، فين جبد هذا المعنى هذا، ولكن الآخرين بحثوا فوجدوا أن هذا الحديث يعني له سند لا بأس به، بل ورد في التشهد نفسه الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. إذن ورد في التشهد بلا ما نقلب واش هذا السند صحيح ولا ما صحيح شيء، أجي لهنا بدأ من هنا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بل ورد في حديث آخر الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالسنة التقريرية، هذا في الصحيح، هذا معروف، أن رجلا أعرابيا بال في المسجد فقام الصحابة ليضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، فتركوه، فدع النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من الماء فصبه على المكان، فقال يا أعرابي إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى للقاذورات، إنما بنيت إقامة الصلاة وذكر الله تعالى. ففهم الأعرابي الرسالة، فلما قام الناس إلى الصلاة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هو عارف شنو كاين، يعني هاد الناس اللي ما بغوش يرحموني ما ترحموهمش، هاد اللي بغوا يعصيوني، ولذلك اللهم ارحمني ومحمدا، لأن محمد هو اللي رحمني بوحده، هو اللي دفع عليا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم صحح له، قبل منه هذا الدعاء ولكن بتصحيح، فقال له لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة، لماذا حجرتها في اثنين أنت ورسول الله؟ ولم يقل له لا تقل وارحم محمدا، ما قالش لي هذا، أنا ما تقولش ارحمني، تقول صلي علي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له أن لا ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه بالرحمة ويرفضها أو يعني يطلب إزالتها عن باقي الناس، لا، الذي يطلب لنفسه فقط لا يصيب شيئا، ولكن الذي يطلب لنفسه ولغيره فهو الذي يصيب الخير لأنه يحبه لإخوانه، الذي يقول اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يقول الله عز وجل له أنت أولى بهذه الرحمة، أنت أولى. على كل حال الصلاة من الله عز وجل رحمة بهذا المعنى، يعني في على مستويات الرحمة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البصيري قال واحد البيت جميل مزيان تأمل فيه، لعل رحمة ربي حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في القسم، هو كيعترف بالتقصير وليس مقصرا، إنما المقصرون نحن الذين نقول إنه فعل كذا وفعل كذا، المقصر هو الذي مسكين لا يقوم الليل ولا يقرأ القرآن ولا يفعل ولا يتصدق ولا ولا ولا، وينبس فقط الناس ويعيبهم، هذا هو المقصر. أما ابن البصير رحمه الله تعالى فهو ليس من المقصر، ولكن يقول هذا من باب التواضع ومن باب الاعتراف بالتقصير أمام الله عز وجل، لأنه ما بلغ العبد من العبادة والطاعة ينبغي أن يعترف دائما بتقصيره، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، دائما اعتراف بالذنب. يقول لعل رحمة ربي حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في القسم، معنى البيت يا ربي لك تقسم الرحمة ديالك قسمها على حسب الذنوب، اللي عنده بزاف الذنوب أعطيه بزاف الرحمة لأنه هو اللي محتاج، اللي عنده شوية الذنوب أعطيه شوية الرحمة، بمعنى أنني مقصر وعلي ذنوب كثيرة فأحتاج إلى رحمة كثيرة، هذا معنى من معاني الرحمة، أي أنها تقابل تكون مع العفو والصفح والمغفرة للذنوب. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنها تعني التكريم والتعظيم والتبجيل والتوقير للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل يصلون يباركون، يصلون يعني الملائكة، إن الله ملائكته يصلون يباركون، فتكون الصلاة بمعنى التبريك، أن تدعو له بالبركة، والبركة هي التعظيم، تبارك الله سبحانه وتعالى بمعنى تعاظم وتعالى، تعاظم وتعالى، فلان برك فلان بمعنى عظمه وأكرمه وشرفه. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة والبركة. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية يفرق بين الصلاة والبركة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، لو كانت بمعنى واحد لاكتفى بلفظ واحد، اكتفى بلفظ البركة أو بلفظ الرحمة. هذا ما يريد أن يقول القاضي عياض رحمه الله، يريد أن يقول إن البركة تعني شيئا وإن الصلاة تعني شيئا، وربما أن البركة تعني التعظيم والصلاة تعني شيئا آخر، إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، يعني إذا اكتفى بالصلاة فإنها تعني التبريك والصلاة أيضا، وإذا اكتفى بالبركة فإنها تعني أيضا الدعاء وتعني الصلاة، كما تقول واحد مثلا بارك الله فيك، بارك الله فيكم، بمعنى الدعاء لهم بالبركة، دعاء لهم بالخير، دعاء لهم بالرحمة. وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف كاف ها يا عين صاد، وش كتعرفوا بعد المتكلمين ما كتعرفوهمش؟ المتكلمين هم علماء التوحيد، أي العلماء الذين يتكلمون في مجال العقيدة، وعلم الكلام هو علم الذي يختص بالبحث عن العقائد وإثباتها بالدلائل العقلية والنقلية معا، والنقلية معا، هذا هو علم الكلام. وسمي علم الكلام لأن قال بعض العلماء لأن أول شيء وقع فيه الجدال وقع فيه الكلام هو كلام الله عز وجل، هل كلام الله قديم أم حادث، فسموا علماء الكلام لأنهم تكلموا في كلام الله سبحانه وتعالى، أو لأنهم يستعملون الكلام في الجدال والحجاج عندما يثبتون هذه العقائد بالبراهين والحجج والدلائل، فسمي علم الكلام. فإذا سمعت المتكلمين فهؤلاء هم المراد، ولا ينبغي أن تضع المتكلمين في سلة واحدة فتقول المتكلمين هم يخالفون السنة أو ليسوا من علماء السنة، فهناك علماء متكلمون وهم أساطين علم التوحيد في الأمة الإسلامية، في علماء أهل السنة والجماعة، هم الذين دفعوا عن العقيدة ورسخوها وبينوها ونفوا عنها انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وزيغ الزائغين. وهناك من المتكلمين من قدموا العقل على النقل وأبطلوا كثيرا من النقول لأنها تخالف أهواءهم وأبطلوا صفات الله عز وجل وغير ذلك من الأمور. هؤلاء وإن حسبوا في عداد المتكلمين إلا أنهم ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم. وقال بعض المتكلمين في تفسير حروف كاف ها يا عين صاد أن الكاف من كاف، الكاف الله، أليس الله بكاف عبده، أن الكاف من كاف، أي أن الله سبحانه وتعالى كاف عبده محمد صلى الله عليه وسلم. والهاء من هاد ويهديك صراطا مستقيما. والياء من التأييد، هو الذي أيدك بنصره. والهاء من التأييد. والعين من العصمة، والله يعصمك من الناس. والصاد من الصلاة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. كاف ها يا عين صاد. ذكرنا في غير ما مناسبة أن هذه الحروف المقطعة أو هذه الفواتح، فواتح السور، اختلف العلماء في معناها، وهم يعني أجمعوا على أن أحسن وأسلم ما يقوله الإنسان فيها هو أن يقول الله أعلم بمراده في ذلك، ولكن هذا لا يمنع أن يجتهدوا في البحث عن بعض التأويلات، عن بعض استخراج بعض المعاني، بعض الدلالات التي لا تخرج عن إطار الكتاب والسنة، يعطيه شيء معاني ولكن هذه المعاني لا تخرج عن إطار الكتاب والسنة. ولهذا وجدنا بعض المتكلمين استخرج لهذه الحروف أسماء تناسبها، استخرج للكاف الكافي، واستخرج للها الهادي، واستشهد بالآية الكريمة، وللياء التأييد، وللصاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل كاف ها يا عين صاد يعني رمز أو اختصار لمكرمات أكرم الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الكفاية والهداية والتأييد والعصمة والصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبقى كاف هاي عن صد الله أعلم مراده في ذلك، هذا لا يمنع هذا وهذا لا يمنع وهذا لا يمنع هذا. وقال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. تظاهر أو تظاهر، قرئ تظاهر أو تظاهر، بمعنى أنهما تعاونتا على ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ضد النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقتا السيدة حفصة والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما أن يقولا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا أن يقلقه صلى الله عليه وسلم ويجعله لا يعود إلى شرب العسل في بيت زينب رضي الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب العنب من يشرب العسل من بيت زينب، فعلمتا بذلك وعلمتا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يمر على بيت السيدة زينب فيشرب منه العسل. وتعرف أن المرأة تأخذها الغيرة عندما تكون نعمة عند الأخرى وتقدمها للزوج، يعني تكون أحسن منها. ماذا تفعل؟ ينبغي أن تكرها له ذلك العسل حتى لا يشربه مرة أخرى. واتفقت إن اقترب النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما أن تقول له يا رسول الله أكلت المغافر؟ المغافر واحد النبتة من النبات الموجود في جزيرة العرب له رائحة كريهة، تضربه النحل وتجرسه وتأخذ منه الرحيق، ولكن عنده واحد رائحة يعني معروفة. فقالت له إحداهما يا رسول الله أكلت المغافر؟ قال لا، إنما شربت عسلا. قال إذن ربما ضربت النحلة المغافر. اقترب من الأخرى أكلت المغافر؟ قال إنما شربت عسلا. قال وإذن لعل النحل ضربت وجرست المغافر. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل أبدا، أي من شرب العسل. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وإذا كانت شي حاجة شي مادة شي طعم فيه رائحة كريهة النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكلهاش وما يشربهاش. ولذلك قال من أكل من هذه الشجرة لا يقربن مسجدنا هذا، من أكل من توم شجرة توم لا يقرب المسجد، لأنه يودي الناس ويودي الملائكة بهذه الرائحة. التوم حلال ماشي حرام، ولكنك إذا أكلته يعني لا تقرب المسجد، ما تصليش في المسجد في هذه اللحظة اللي فاش استعملت هذا الطعام هذا. وكذلك الدخان ياك، من تدخن فلا يقربن مسجدنا، ابدل ساعة أخرى ويجي فوق صخر. شوف السياسة الإسلام باش توالف الصلاة ما تدخنش فوق الصلاة، إذا ما تدخنش في الصباح باش ما تضر الناس في الظهر، وما تدخنش بين الظهر والعصر باش ما تضر الناس في العصر، وما تدخنش بين العصر والمغرب باش ما تضر الناس في المغرب، وما تدخنش بين المغرب والعشاء باش ما تضر الناس في ياك. إيوا إذا قدرتي تصبر من الصبح حتى العشاء، إذا خلي ذاك المصيبة، خلي هذيك المصيبة وبعد منها وحرر راسك من الآفة ديالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يشرب العسل من هذا العسل حتى لا تتأذى الملائكة بهذه الرائحة الكريهة. قال والله لا أشرب عسلا. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات مشطر دي هذوك الناس هذوك الزوجات ديالك. ثم حتى إلى قوله تعالى وإن تظاهر عليه، أي إن اتفقتما عليه فإن الله هو مولاه، فالله وليه، فإن الله هو مولاه وصالح المؤمنين. فإن الله وجبريل وصالح المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولاه، هو الذي سينصره ويدافع عنه، وجبريل عليه الصلاة والسلام أمين وحيه في السماء، وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين قيل الملائكة وقيل أبو بكر وعمر وقيل علي وقيل عامة المؤمنين، وصالح المؤمنين يعني مفرد، ولكن المراد به الجمع، يعني يمكن أن تنوي أنه جمع. وصالح لو كان، ولكن ما مكتبش وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين والمراد به سائر الصالحين من المؤمنين. الشاهد عندنا قوله سبحانه وتعالى هو مولاه، فإن الله هو مولاه، الله سبحانه وتعالى هو الذي تولاه، فكيف تؤذي من تولاه الله سبحانه وتعالى وحماه الله سبحانه وتعالى وعصمه الله سبحانه وتعالى؟ هاد الناس الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهم بأقوالهم برسومهم إنما يكلفون أنفسهم عنة، إنما يتعبون أنفسهم ويستوجبون لأنفسهم العذاب والعياذ بالله، يعني إنما يغرقون أنفسهم في عذاب جهنم والعياذ بالله. أما الذي تولاه الله سبحانه وتعالى ودافع عنه فلا ينالون منه شيئا، كما قال الشاعر: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. ذاك الوعل بغي يقلع الجبل وبدك ينطح فيه بالقرون دياله، قال لي: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. خف على رأسك وما تخفش على الجبل، ما تهزلها من الجبل، الجبل ما غاديش تحركه من بلاصته. فكذلك اللي كيتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم كيتكلم في واحد المكان السامق، واحد المكان العالي جدا ما تبلغه إدايته، ولكن تلك الإداية تبلغ أتباعه وأنصاره، هم الذين ينبغي أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويعزره. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الفصل الثامن، وندخل في الفصل التاسع من الباب الأول من القسم الأول فيما تضمنه القرآن الكريم من المدح والتعظيم والتبجيل للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد خص المؤلف رحمه الله هذا الفصل لما تضمنته سورة الفتح من كراماته صلى الله عليه وسلم، يعني بغي يعقد هذا الفصل للحديث عن سورة الفتح وما تضمنت هذه السورة من كرامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سورة الفتح من أحب السور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان القرآن كله أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه السورة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، في رواية: أحب إلي من حمر النعم. سورة واحدة. والسبب في ذلك هو أن هذه السورة سورة الفتح نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من الحديبية، بعد انصرافه من صلح الحديبية. وتعلمون أن صلح الحديبية كان في السنة السادسة للهجرة، في ذي القعدة في السنة السادسة للهجرة، وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من أجل العمرة. وقال بعد أن قال للصحابة في غزوة الخندق: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، يعني من الآن احنا نذهب إليهم وهم لا يذهبون أو لا يأتون إلينا. فخرج في 1400 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أسلم من قبيلة أسلم وقبيلة غفار والقبائل الأخرى التي في الطريق، فذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية. فلما سمعت قريش بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اختصر الكلام في الموضوع، فلما علمت قريش بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يدخلها علينا عنوة، يمكنش يدخلها علينا يعني بالزمن، ولكن احنا ما نستطيع أن نقاومه، لأن معه رجالا لو قاتلناهم ما يسلمه حتى لا يبقى منهم واحد، فإذا هلك فينا عددهم، بمعنى إذا قتلوا فينا كل واحد منهم يقتل واحد منا، إذن فنينا مش كلنا، لأنهم 1400، إذا تقتلت 1400 في قريش يعني القريش كلها مشت. إذن فما الحل؟ نفاوض هذا الرجل، نشوفه يدير معنا شيء، صلح شيء، عقد إلى آخره. من هنا جاء صلح الحديبية. الصحابة لا يريدون الصلح، قالوا: الصلح نوع من التنازل، نوع من المهانة، كيف نعطي الدنية في ديننا كما يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن نغزو هؤلاء في عقر داري، ندخل عليهم مكة عنوة، هم لا يرحموننا، جاءوا إلينا في بدر وقاتلونا، جاءوا إلينا في أحد وقاتلونا، جاءوا إلينا في الخندق وقاتلونا، هم لا يرحمون، فكيف نرحمهم نحن وقد جئنا إلى مشارف ديارهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو دعوني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله عز وجل لا أجبتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطة، إلى عقد، إلى صلح، إلى توافق، يكون في هذا التوافق تعظيم حرمات الله عز وجل، تعظيم مكة، تعظيم المشاعر العظام، حتى لا تنتهك، حتى لا تسفك فيها الدماء، يقبلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلا جاءوا بالصلح، وجاء سهيل بن عمرو ليكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسهيل بن عمرو هذا رجل من كبار المشركين قبل أن يسلم، وكان خطيبا مفوها، كان إذا خطب يعني خطبته يعني تؤثر، لها تأثير كبير قوي جدا، ولذلك كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هجوه أشد على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إنه كان فصيح اللسان وينتقي الكلمات ويتأثر الناس بهجوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في القبض، وقع في الأسر يوم بدر، قال له سيدنا عمر: يا رسول الله اقطع لسانه، يعني حتى لا يهجوك مرة أخرى لأنه فصيح. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لعل الله سبحانه وتعالى يؤيد به هذا الدين في يوم من الأيام. وفعلا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل مسلما وكان في مكة، خطب خطبة في مكة كخطبة أبي بكر في المدينة. أبو بكر ثبت الناس في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فثبت الناس بهذه الخطبة، كذلك فعل سهيل بن عمرو في مكة، ثبت الناس بخطبته وفصاحته ولسانه، كما علم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أن الله عز وجل سينصر بلسانه هذه الأمة في يوم من الأيام. لما ارتدت القبائل الأخرى ثبت الله عز وجل بلسانه وفصاحة سهيل بن عمرو قريشا، فلم يرتدوا ولم يخرجوا عن دين الله عز وجل. هذا الرجل لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي جاء ليفاوضنا؟ قالوا: هذا سهيل بن عمرو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. يعني انطلاقا من كونه سهيل، ولهذا مزيان خصك تختار الاسم الحسن لابنائك وبناتك، كل الاسم اللي يكون فيه الحال فال حسن او تاريخ حسن، بمعنى انك تنظر فيه الى التاريخ فتاخذ ابراهيم او موسى او عيسى او محمد او بكر او عمر او علي، او تنظر الى فال حسن فتسمي حسنا او حسينا او محسنا أو سعيدا او ما الى ذلك، او سهيلا ليسهل امره والى غير ذلك. قال: سهل امركم. من اللي جاء هذا الرجل هذا اللي سميته سهيل؟ سهل الامر. فعلا اتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم على نقاط. من هذه النقاط ما هو مقبول بالنسبة للصحابة، كوضع الحرب 10 سنين باش الناس يسلموا في أمنهم وأعراضهم وأموالهم، يتسوقوا مع بعضياتهم وما تكونش المناوشة بينتهم، يضعوا الحرب 10 سنين، هذه مزيانة. وقد استفاد الناس في صلح الحديبية في هذه النقطة بالذات، هذا البند استفاد الناس منه أن يعاشر المسلم المشرك فيعلمه دين الله سبحانه وتعالى فيسلم ذلك المشرك. بمعنى لما وضعت الحرب وانتشر السلم واستمع المشركون من المسلمين القرآن الكريم أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل. فدخل في هاتين السنتين، سنتي الصلح، السنة 7 والسنة 8 إلى ذي القعدة، فدخل مثل أو أكثر ممن دخل قبل، يعني 20 سنة مضت دخل في دين الله عز وجل في سنتين مقدار ما دخل في 20 سنة. السبب في ذلك الحرية، لأن الإسلام دين الحرية، الإسلام دين ليس دين الإكراه، لا إكراه في الدين، ولكن أعطي الإنسان الحرية وأعطيه مجال للتفكير وادعوه للتفكير، قل له: تفكر، تأمل، انظر إلى كذا، تفكر في كذا. فإنه بمجرد أن تعطيه حق التفكير وحق الكلام وأنصفته، فإنه لا شك أن يهتدي، لا شك سيهتدي إلى ماذا؟ إلى الصواب، وسيهتدي إلى الحق، وسيعترف بأن دين الإسلام دين حق. فمن بين هذه النقاط هذه التي يعني أحبها الصحابة وقبلوها، ولكن في هذه النقاط نقاط أخرى لم يقبلوها. قالوا: كيف نرد من جاء إلينا مسلما نرده إلى المشركين، ولا يردون إلينا من جاءهم مرتدا؟ لأن في واحد البند: من جاء إلى المسلمين من أهل مكة ردوه علينا، ومن جاء من المسلمين من المدينة إلى مكة لا نرده عليهم. هذه شروط القوي دائما، شروط القوي دائما يفرض شروطا، اللي جاء من عندنا وخرج من ديارنا ومش عندكم ردوه لنا، مش حنا نأدبه نوريه شنو كيسوا، ولكن من جاء منكم إلينا بخير وعلى خير، ما نردوش يكون بخير وعلى خير. قال الصحابة: يا رسول الله كيف نقبل هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من جاء منهم إلينا، أي من جاء مسلما، فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، أما من خرج منا إليهم فلا رده الله علينا. اللي مشى الله يهديه، اللي ارتد عن الإسلام وأنكر الإسلام وعاد إلى الكفر مع نفي غرض، واللي جعلناه هو مسلم وقلبه يحترق إيمانا وإسلاما ونحن نرده إليهم، فإن الله عز وجل سيجعل له فرجا ومخرجا. فعلا الصحابة قبلوا هذا الكلام بعد أن تكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واستسلموا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سيدنا عمر لأبي بكر كيف نعطي الدنية في ديننا؟ قال له يا عمر إنه رسول الله، خذ بغرزه، شبر فيه، رسول الله ما ينطق عن الهوى، إنه إلى وحي يوحى. سيدنا عمر ما يقدرش يصبر، مشى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا رسول الله كيف نعطي الدنية في ديننا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أمرني ربي فلا أعصيه، أمرني ربي فلا أعصيه. ختم لي الكلام باش ما يبقى يطول في الجدال. أرجعوا، وفي طريقهم إلى المدينة المنورة في ليلة من الليالي وهم يسيرون يدلجون، الإدلاج هو السير في أول الليل والإدلاج السير في آخر الليل، مدلجون. فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يتلطف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستسمحه وأن يتكلم معه، لأنه بالنهار تكلم معه بكلام قاسي، وفي الليل وهم في الطريق بغيت تكلم معه بواحد الكلام ربما يصلح ما فسد بالنهار. قال فسألته مرة فلم يجيبني، وسألته مرة ثانية فلم يجيبني، وسألته مرة ثالثة فلم يجيبني. قال فحركت دابتي فقلت تكلتك أمك يا ابن الخطاب، رزأت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يجبك. إن أنت طلبت الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات وما جاوبكش، إذن غضب عليك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فحركت دابتي وخفت أن ينزل علي القرآن. قال فما ذهبت إلا قليلا حتى سمعت مناديا ينادي يا عمر أين عمر؟ فقلت لقد نزل في قرآن. يعني لا شك أنه نزل فيه شيء قرآن يؤدبه ويعاتبه، ما يشك أن القرآن سينزل عليه، لأنه تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام قاسي بالنهار وخاطبه بالليل ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هكذا كانوا يشعروا بنزول القرآن الكريم، كانوا دائما ينتظرون قرآنا يعالج قضاياهم، قرآنا يحل مشاكلهم، قرآنا يداوي جراحتهم، دائما يستحضرون عناية القرآن بهم، عناية القرآن بهم. قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر لقد نزلت علي الليلة صورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، بمعنى الوقت اللي فاش كان عمر كي يسول الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ينزل عليه الوحي يعني لا يكلم أحدا، فهذه اللحظة هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآيات تلو الآيات. ومن اللي كمل النبي صلى الله عليه وسلم كمل نزول الوحي عليه قال فين عمر؟ هذاك السيد اللي كان كيسول لي قبيلة بجانبي في الطريق فين هو؟ اللي جاء قال لقد نزلت علي صورة هي أحب إلي من حمر النعم وأحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عمر، علاش ما يعيط على أبو بكر؟ علاش ما يعيط على عثمان والأخرين باش يخبرهم في هذه اللحظة بالذات؟ قصد بذلك أن يطمئن عمر وأن يبين له أن ما فعلوه بالنهار هو الصواب، وأن ما قبلوه من الشروط هو الصواب، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصلح هو الصواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هذه الصورة أحلى، يعني أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، لأنه صوبته وقالت له ما فعلته أنت وأصحابك خير محض، والله سبحانه وتعالى فتح عليك فتحا مبينا، بمعنى أن صلح الحديبية فتح ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ليحميك مما يقع منه الغفران، ليحميك من الذنب أصلا، ما كان ليعصي ثم يغفر له، ولكن ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ليحميك مما تستحق منهم أو مما يكون منه الغفران. قال الصحابة من اللي نزلت هذه الآية؟ قالوا يا رسول الله هذا لك وماذا لنا نحن؟ الصحابة كيقلبوا على كل واحد كيقلب على دياله. لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى قال لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ماذا لنا نحن؟ احنا عندنا شيء نصيب في هذه السوره ولا ما عندناش؟ قال هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. نزل الله عز وجل عليه بعد هذه الايه اللي فيها تكريم النبي صلى الله عليه وسلم الايه اخرى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فأكرم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأكرم الله صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم. وسنتحدث إن شاء الله عز وجل عن باقي الإكرامات وباقي يعني إفضال الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في هذه السورة في الحلقة المقبلة بحول الله تعالى. وسنتحدث عن ثناء الله عز وجل عن بيعتهم له صلى الله عليه وسلم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وسنتحدث عن رضوان الله عز وجل عليهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وسنختم هذه الآية هذه السورة سنختمها بآية عظيمة وكبيرة جدا: يا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف وعدهم الأجر العظيم. لا حرمني الله وإياكم من الأجر العظيم في اقتفاء آثار الصحابة والتابعين على سنن وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلوا وسلموا على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.